بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة هنا، نعم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، وقلنا أن من أركان القياس كم؟ نعم، آية، أصل وفرع وعلة وحكم. طيب، مثال لما ذكر المؤلف، نعم، علة الإسكار. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، فإذا كان عندنا عصير وكان يسكر فهو خمر، والأصل عندنا الخمر، والفرع العصير، والحكم التحريم، والعلة الإسكار. نعم، قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. أي شرط قصد المؤلف الزائد؟ وقلنا الشروط في الأصل تنقسم إلى كم قسم، وهي شروط يجب الوفاء بها وإن لم تذكر، وهذه من مقتضى العقد. ولذلك قلنا في النكاح شروط النكاح والشروط في النكاح، وقلنا هناك فرق. ما هو الفرق؟ نعم، أن شروط النكاح هذه تؤخذ من الشرع، والشروط في النكاح تكون من أحد الزوجين أو من الولي. طيب، أن هذه لا تسقط بأي حال من الأحوال متى أمكن القيام بها، ولكن إذا ما استطاع، مثلنا عليه في الصلاة أنه ما استطاع أن يقوم يصلي جالس، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. لكن هنا قد تسقط، إما يسقطها الزوج أو الزوجة أو الولي حتى وإن ذكرت في العقد. الفرق أيضا أن هذه يترتب عليها صحة العقد، وتلك لا ترتب عليها. فإن رضيت الزوجة بإسقاط هذا الشرط الحمد لله، وإن لم ترضى فهي مخيرة بين الفسخ والإمضاء. نعم. طيب، قال: إذن هو يريد الشرط الزائد الثاني. وقلنا الشروط الزائد تنقسم إلى كم قسم، صحيح وفاسد. فالصحيح الذي لا يخالف الشرع، وإن خالف الشرع كأن يجعل المحرم حلال والحلال حرام، فهذا فاسد ولا وفاء به، وإن ذكر في العقد لكن بشرط أن يكون عالما بالحكم. فإذا كان جاهل تبين له وقال: لا، أنا أعرف الحكم لكن أريد هذا الشرط، تشترط له ونكاية به وتعزيرا له، لا وفاء. طيب، أمثلة لشرط زائد ولا وفاء وإن ذكر. دليل حديث بريرة عندما اشترطوا الولاء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أي لعائشة رضي الله عنها: ها، اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن عتق واعتق. نعم، قال: وكل نعم. شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. نعم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وقلنا أن هذا الحد في استعمال القرعة أنها عند المبهم أو لدى التزاحم، لكن إذا أراد أن يسافر أو يبقى أو يتزوج أو لا يتزوج لا يستخدم القرعة بل يستخير. طيب، وثبتت القرعة بالكتاب والسنة وذكرنا مسائل عليها. نعم. وإن تساوى عملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. هذا إذا كان من جنس واحد، مثاله صلاة الظهر مع صلاة العصر، قال لا يمكن. إذن أي نعم، واحد منهم واجب والثاني مقصود به غير مقصود. مثاله قلنا الغير مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأنا أي ركعتين سواء كانت فريضة أو راتبة أو نفل مطلق أو سنة أو سنة الوضوء أو استخارة أو ملذة، لكن لابد قلنا أن يدخل بأعلى نية، أراد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية المسجد وراتبة الفجر وسنة الوضوء، فيدخل بأي نية؟ بأعلى نية وهي راتبة الفجر، وأراد أن يطوف للوداع ويطوف للإفاضة، فلو نوى الوداع ولم ينوي الإفاضة لابد أن يرجع ويأتي بالطواف لأنه ترك ركوع، ولو نوى الإفاضة ولم ينوي الوداع أجزى. نعم. طيب، ولو نوى الإفاضة والوداع لكن النية الأصلية هي الإفاضة أجزى أجزى. نعم. قال الناظم رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشغول لا يشغل، يعني الذي يكون قد اشتغل بشيء لا يمكن أن نشغله في آخر حتى ينتهي من الأول. مثاله قال المرهون والمسبب. الرهن هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أنفع القرب على ما ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى في منهج السالكين. فإذا كان إنسان أوقف بيت جعل الفقراء المساكين، هل يستطيع أن يبيع هذا البيت؟ لا يستطيع، لأنه الآن هذا البيت قد اشتغل بالوقف فلا يمكن أن يباع. كذلك يقول المسبل، هذا المسبل يعني سبيل، مفهوم؟ طيب، المرهون مثاله أراد أن يأخذ مال من إنسان، وقلنا الرهن هو توثيق الدين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من بعضها إذا طلب صاحب الدين. فهو يأتي بهذا الجوال مثلا وقال يا فلان أريد أن تعطيني 100 ريال، قال لا لا أعطيك 100 حتى تضع رهن، فوضع هذا الرهن وأخذ 100، ثم أراد أن يبيع هذا الجوال مثلا، يصح؟ لا يصح، لأنه الآن مشغول بالرهن، لأنه إذا لم يفي بالمئة يباع الجوال وتأخذ ويأخذ الدين منه أو من بعض، أو إن كان زاد يأخذ ما له ويرد عليه الباقي. وهذا أيضا مثاله قال المشغول لا يشغل. نعم. طيب، بعد بعض يعني الفرق الضالة يعني استخدموا هذا القاعدة في مخالفة الشريعة، يقول إذا رأيت إنسان على منكر فلا تنكر عليه، ولا يصح إنكار المنكر حتى يفرق من هذا المنكر، وهذا ما يصح، مخالف للشرع. نعم، يعني دعوا الناس في غفلاتهم، وهذا مخالف للشريعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. من يؤدي عن أخيه واجب من الواجبات، مثاله حسام يطلب من إنسان مال، من مصطفى، يطلب من مصطفى 1000 ريال، فجاء إبراهيم وقال: أنت تطلب دين؟ قال: نعم. قال: أنا أدفع عنه الدين، ودفع لحسام 1000. برئت ذمة مصطفى؟ نعم برئت الذمة، دفع له المبلغ الدين، برئت الذمة الآن. لكن ننظر إلى إبراهيم وقت دفع المال، هل نوى المطالبة بهذا المال أنه يرجع على مصطفى، أو نوى الإحسان؟ إذا نوى الإحسان والأجر إذن ليس له أن يغير هذه النية. إذن ننظر إلى النية وقت دفع المال، فإذا نوى الإحسان ثم بعد هذا تغيرت النية ليس له المطالبة، وإذا نوى المطالبة إذن له أن يرجع عليه. وهذه تحدث أحيانا، تطلب من إنسان كتاب يحضر الكتاب ثم لا يجد هذا الذي طلب الكتاب، يجد غيره، يقول: أين فلان؟ يقول: فلان ذهب. يقول: أنا اشتريت له الكتاب وأنا مسافر الآن أريد أعطيه الكتاب. قال: خلاص أنا أعطي. قال: المال؟ قال: كم؟ قال: 10 ريال. قال: خذ هذه 10، ثم بعد هذا يطالب صاحب الكتاب. فنرجع إلى نيتنا، نقول: ماذا نويت وقت الدفع؟ يقول: نويت كذا أن أرجع عليك، فهذا له المطالب، وإن لم ينوي ليس له مطالب. يأتي ولد الشيخ حسام أحمد ويبحث عن والده، أين والده؟ يقول: لا ندري. ماذا تريد؟ قال: أريد أن أشتري طعام. بكم؟ 3 ريالات. فأتي إبراهيم قال: خذ اشتري اللي تريد. إذا نوى الرجوع على حسام له ذلك، وإن لم ينوي فله الأجر من الله. نعم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. لكن يبقى عندنا إشكال في أداء الزكاة، وتقدم معنا في الزكاة أن الزكاة لابد فيها من نية. مثال الآن: في العادة أن الزوج، ولا نريد أن نعيد تفصيل في هذا المسألة، الزوج يخرج عن الزوجة زكاة الفطر، لكن الأصل أن تنوي وتوكل الزوج في إخراج الزكاة، صح؟ هل يرجع عليها؟ إن نوى الرجوع عليها رجع، وإن لم ينوي لا يرجع. إذن الأصل أن الزوجة هي التي تخرج زكاة الفطر من مالها، وإن أحسن الزوج للزوجة وأخرج الزكاة بعد أن توكل منها، يعني هي وكلته ووضعته في إخراج الزكاة، إذن لابد هنا من نية أولا. الثاني: إن نوى الرجوع عليها له ذلك، وإن لم ينوي ونوى الإحسان وقال: لا يمكن أن أخذ من زوجتي يعني قيمة الزكاة، فهذا يعجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. واختلف الفقهاء في هذه المسألة في الزكاة، هل يلزم فيها إذا أدى من نية أم لا؟ والأحوط أنه لابد من النية. نعم. قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. حرم الله سبحانه وتعالى محرمات، والمحرمات التي في الغالب أنه يعني قلنا أن المحرمات إما شبهات أو شهوات، شهوات تشتهيها النفس، فهذه التي تشتهيها النفس جعل الله سبحانه وتعالى لها عقوبات، والعقوبات تختلف، قد تكون على البدن وقد تكون في المال وغيره. طيب، وهناك أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى لكن الطبع البشرية لا تشتهيها، فهذه ليس عليها حدود وعقوبات. لكن هناك أناس انقلبت عندهم الفطر وأصبحوا مثلا يأكلون الخبائث والديدان، فماذا نصنع فيه؟ فهذا يعزر، مفهوم؟ نعم، وهذا الذي يقول. نعم، اقرأ شوف الآن. قال رحمه الله: الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه. نعم. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، صيانة لهم لا بخلا عليهم. وقلنا أنه في المباحات غني عن المحرمات، بل المحرمات يعني إذا أردنا أن نحسب مثلا قالوا المحرم من الأطعمة، قالوا أنه قليل جدا مقابل المباحات، والمباحات أكثر من 90%. ثم مع هذا عند الضرورة أباح الله سبحانه وتعالى لهم هذه المحرمات، وكانت بقدر الله لا تضر. وقلنا ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا أباح شيئا قدرا زال، أباح شيئا شرعا زال ضرره قدرا. نعم. صيانة لهم. ولذلك ابن القيم يتكلم عن أكل لحم الخنزير والمحرمات، يقول أنها تؤثر في البدن أكثر من تأثير الأشربة كالخمر. نعم. ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية. نعم، وازعات طبيعية وشرعية. نعم. ووازعات شرعية. نعم. فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية. يقول عقوبة مناسبة لتلك الجناية. مثاله السارق، العقوبة المناسبة لهذه الجناية قطع اليد، لأنها هي التي سرقت، لكن قد يسرق بغير اليد، صح؟ اي نعم، بالفم أو بالرجل أو ما إلى ذلك. طيب، مثاله أيضا قتل النفس والحد القصاص، أو دفع الدية لأنه أتلف نفس. نعم. قال فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. خفة وثقل. خفة مثلا في الجلد، وثقل في الجلد. أحيانا يكون الجلد 40 وأحيانا 80 وهكذا. نعم. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا، لم يرتب عليها حدا اكتفاء بالوازع الطبعي والفطري. نعم. فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها. نعم. وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها. أكل النجاسات والسموم والحشرات والأشياء التي تعافها النفس. نعم. وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة، بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يترتب عليها عقوبة. والتعزير يرجع فيه إلى نظر القاضي، قد يعزر بالكلام وقد يعزر بالضرب، لكن لابد أن يكون دون الحد. نعم. قال الناظم رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. ناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يبتدئ بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المنزلة وطريقة علماء السلف في بدء الكتب، وناسب أن يختم بالحمد لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة، وحمد الله موجب لبقاء النعمة، والنعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. وكما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الكتاب صلى عليه في نهاية الكتاب، وهذا هو يعني عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب لهدايتنا. نعم، وكل خير يلحق بالأمة سببه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ناسب أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام في أول كتاب وفي آخر الكتاب. نعم، قال قال رحمه الله: حمد الله في مبدأ الأمور وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه، وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله يكون اختبار شفوي في هذه القواعد الفقهية، والحمد لله رب العالمين. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.